وتنفسوا بشكل طبيعي قلنا ان شاء الله يكون خير باذن الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله. الله أكبر من كل شيطان بسحر أسود أسود عظيم. شيطان بسحر أسود أسود عظيم. الله أكبر من كل شيطان بسحر أسود أسود عظيم. الله أكبر من كل شيطان بسحر أسود أسود عظيم. الله أكبر من كل شيطان شيطان أسود بسحر أسود عظيم. شيطان أسود بسحر أسود عظيم. شيطان بسحر. الله أكبر من كل شيطان أذى بسحر. شيطان فرق بسحر. شيطان محق المال بسحر. شيطان شيطان سكن الأبدان بسحر عظيم. شيطان بسحر عظيم. شيطان أسود بسحر عظيم. شيطان بسحر عظيم. في الجبال هذا شيطان في الفراش هذا شيطان. في الجبال هذا شيطان في الفراش هذا شيطان. شيطان أسود بسحر أسود. شيطان أسود بسحر أسود. شيطان أسود بسحر أسود. شيطان هذا في الرحم هذا في الرحم هذا في الرحم هذا في الصدر هذا في الصدر هذا. شيطان بسحر عظيم. شيطان بسحر عظيم. في العقل شيطان في الصدر شيطان. في العقل شيطان في الصدر شيطان. شيطان للفراق والطلاق شيطان. للعداوة والبغضاء شيطان. شيطان في البدن شيطان. في البيت شيطان. في البيت شيطان. في البيت شيطان. في البدن شيطان. في الأبناء شيطان. في الأزواج شيطان. الله أكبر. من كل شيطان جلاه الله شيطان جلاه الله شيطان جلاه الله شيطان جلاه الله شيطان جلاه الله شيطان جلاه الله ارجع يديك على الوجه هيا هيا يدين على الوجه هيا شو تحسي ماذا تشعر الآن بسرعة تكلمي معي تكلمي شو تحسي سأل سأل تكلمي عادي متأكد أنه عادي لماذا أزلت يديك على الوجه تعورك ذاتك جيد شعري بالألم ألم كثير في الجسد كله جيد في الكتفين وفي اليدين يتمدد على الأرض هيا وتغطي هيا هيا تمدي تمدي مو عادي لكن أزل الكرسي حتى أرى كل شيء قلتك عادي تمدي على ظهرك تمدي كلك على الأرض هيا بسرعة لا تمدي هيا هيا هيا هيا ما أبغى هيا اليدين على الوجه هيا هيا هيا نعم غطيها غطيها أنا أخذك تغطيها نعم هيا يا ماهي أرجع يديك على وجهك هيا بسرعة أي نعم خذ أنت الكرسي أرجع وخلف حتى تراقبها لأن فيها هي المشكلة حتى أنت خذ كرسي وارجع خلف أي بإذن الله تعالى يلا هيا الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان بسحر كبير الله أكبر من كل شيطان بسحر كبير شيطان بسحر كبير شيطان بسحر كبير بسم الله لا إله إلا الله أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل ساحرة سحرت من القريبات سحرت في البيت والمال سحرت على البيت والمال سحرت الله أكبر من كل ساحرة سحرت ساحرة سحرت ساحرة سحرت في البيت سحرت في البيت والمال في الأبناء والمال على البيت والمال في الأبناء والمال سحرت الله أكبر من كل ساحرة سحرت بسحر عظيم ساحرة سحرت بسحر عظيم ساحرة سحرت بسحر عظيم في أمهات سحرت في أمهات سحرت في أمهات سحرت بسحر عظيم في أمها سحرت بسحر عظيم بسحر عظيم. حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت حي شيطان استأصلت حي شيطان استأصلت حي حي جرحت حي حي أحزنت حي حي فرقت حي حي محطت حي شيطان بسحر عظيم شيطان أسود بسحر عظيم شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان أسود عاشق شيطان أسود عاشق شيطان أسود عاشق شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود عاشق شيطان أسود في الرحم شيطان أسود عاشق في الجبال شيطان أسود عاشق شيطان شيطان شيطان أسود عاشق شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود في الشق الشمال شيطان أسود في الشق الشمال شيطان أسود في الشق الشمال شيطان أسود في الشق الشمال شيطان أسود في الشق الشمال شيطان أسود في الشق الشمال شيطان أسود في الشق الشمال شيطان أسود في الشق الشمال شيطان عاشق في الشق الشمال شيطان أسود عاشق في الشق الشمال شيطان أسود عاشق في الشق الشمال شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود عاشق في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال في الصدر الشمال في الرحم الشمال شيطان أسود عاشق شيطان بسحر أسود بسحر أسود بسحر أسود معقود أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود معقود أسود ملفوف أسود الله أكبر من كل شيطان أسود مسوني شيطان أسود مسوني شيطان أسود مسوني شيطان أسود مسوني شيطان أسود مسوني شيطان أسود مسوني شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وسجدوا وسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر

ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون فقصص القصص لعلهم يتفكرون فقصص القصص لعلهم يتفكرون وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب الله أكبر من كل شيطان يأسك سنين توارى سنين الله أكبر من كل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر الله أكبر من كل شيطان ساحر شيطان ساحر الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان في العقل شيطان ساحر في العقل شيطان اختفى سنين في العقل شيطان ساحر سحر سنين في العقل شيطان توارى سنين صد ومنع صد ومنع صد ومنع سنين شيطان في المعصية شيطان شيطان على الوجه شيطان على الصدر شيطان على القلب شيطان شيطان صد ومنع شيطان صد ومنع شيطان صد ومنع شيطان صد ومنع شيطان صد ومنع شيطان شيطان شيطان صد ومنع الله أكبر من كل شيطان صد ومنع شيطان كبير صد ومنع شيطان كبير صد ومنع شيطان صد ومنع شيطان صد ومنع الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان كبير وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين الظالمين لهم عذاب أليم شيطان ظالم ساحر ظالم شيطان ظالم ساحر ظالم شيطان ظالم ساحر ظالم في الزواج شيطان ظالم في الأبناء شيطان ظالم في البيت شيطان ظالم في المال شيطان ظالم شيطان ظالم في البدن شيطان ظالم في البدن شيطان ظالم في الرحم شيطان ظالم شيطان في الأحشاء شيطان ظالم في الأمعاء شيطان ظالم شيطان كبير ظالم شيطان كبير ظالم شيطان أسود في العظام مقود شيطان أسود في المفاصل مقود شيطان ساحر عقد العظام عقد المفاصل شيطان أسود ساحر في المفاتن عقد في الصدر عقد في الرحم عقد في الجمال عقد شيطان ساحر في خفاء شيطان ساحر عقد الصدر شيطان ساحر عقد البطن شيطان ساحر عقد الرحم شيطان ساحر بسحر عظيم في الجبال بسحر عظيم في البحار بسحر عظيم في النار بسحر عظيم عظيم وجاءوا بسحر عظيم شيطان في البدن اختفى أسود شيطان في الرحم توارى أسود باستئصال شيطان بسحر عظيم على الأزواج عظيم في الأزواج عظيم على الأزواج عظيم في الأزواج عظيم بالأزواج عظيم شيطان أسود بسحر أسود شيطان أسود بسحر أسود شيطان أسود بالدماء شيطان أسود بالدماء شيطان بالقصد شيطان أسود في الرأس شيطان في العينين شيطان في الصدر شيطان على القلب شيطان في البيت شيطان على البيت شيطان في الأمهات والبنات شيطان في الأمهات والأبناء شيطان بسحر عظيم في اليمين وفي الشمال تنقل في الشمال اختفى في الشمال شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحرة في اليمين شيطان ساحرة في الشمال شيطان ساحرة في اليمين شيطان ساحرة في الشمال شيطان ساحرة في اليمين شيطان ساحرة في اليمين شيطان ساحرة في الشمال شيطان ساحرة في اليمين شيطان ساحرة سائرة في الشمال شيطان ساحرة في اليمين شيطان ساحرة في الشمال شيطان ساحرة في اليمين شيطان شيطان شيطان شيطان كافرة شيطان كافرة شيطان كافرة شيطان كافرة شيطان كافرة شيطان كافرة شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم بالصور عظيم بالعبر عظيم بالدمع عظيم شيطان شيطان بسحر عظيم بالصور عظيم شيطان شيطان بسحر عظيم الدمع عظيم شيطان شيطان بسحر عظيم بالعبر عظيم شيطان شيطان بسحر عظيم بالاثر عظيم بالاثر عظيم بالاثر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم شو؟ ما ادري عيونك رفرف كذا ضايقتني اسمعي امي اسمعي اسمعي عيونك ترفرف انت ما تحكمي فيها ما تضايق ليش؟ لان اللي فيك يتجلى الان مفهوم؟ اللي فيكي الان يصعد فهمتي؟ هذه الحركة اللي عملتي الآن ليست منك أنت تدري ليش؟ تدري لماذا؟ الحركة اللي عملتي الآن ليست منك أنك تقومي وتقول لي عيني ترفرف ما أدري ليش وأنا مسترة هذا يحاول أنه يأخذ قوة من جديد لأن بعد قوة في الرقبة إيه رفرف بقوة حينها تجلى مفهوم؟ يعني هو صاعد الآن بدأ يصعد مفهوم لا تخافي كل اذا صعد اذا عرف السبب بطلع عجب يظهر كل شيء لما انا ارفع يدي يعني انا ماني مستحيل لا ولو تشعري بالالم هو حينما يصعد قوته تجلى عليك تشعري بالالم ثم عيونك ترفرف خلاص اذا تجلى بعدين يبدا يتكلم تشعري بشيء يسمحوا لي يخاطبني فهمت لكن انت بالحركه هذه كأنه نعيد من الصفر معلش حقك علي مش مشكل خلاص يلا هيا بسم الله الحمد لله رب لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اسمعوا معشر الشياطين جان جلاكم الله جل وعلا وأنتم داخل البدن تحاولون بكل ما أوتيتم من قوة وسحر أن تكونوا في خفاء ألا تجلوا شيء وأبى الله إلا أن يجلي حالكم وأن يظهر ضعفكم فلله الحمد والنعمة عملية مفاجئة على الزائمة عملية مفاجئة في استئصال الرحم ابنة فجأة الطلاق الابن فجأة الطلاق الزوج فجأة محق المال والإفلاس أرأيت والله جل وعلا حرم على ذاته الأذية والظلم قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وأنتم تظلمون جعلتم الأساس والقاعدة في الأم ومن خلال تؤذون الكل والجميع جعلتم قاعدة في البيت أصحاب وجن وشياطين وتؤذون الكل والجميع والله جل وعلا يراكم يسمع كلامكم ويرى مكانكم ولا يخفى عنه شيء من حالكم، وستحاسبون بين يدي الله جل وعلا. لن ينفعكم حينها كفركم ولا سحركم أبدا عند الله يوم التلاق. وتقف الخصوم بين يدي الله جل وعلا فتسألكم أمام ربها سبحانه فيما ظلمني ربي، فيما ظلمتني ربي، فيما ظلموني، جراحات، أذية، داء، هم، غم، حزن، في كل عيد، في كل عطلة، في كل جمعة، في كل مناسبة مع الأبناء. لا توحد القلوب ولا تجتمع الكلمة والأم في غصة وفي ألم وفي حزن، هكذا أردتم جميعا. ومن داخلها تلقون السم سحرا سوادا شتاتا دمارا فرقة عداوة من داخلها وهي لا تعلم. تقرأ القرآن، تحفظ القرآن، تجود القرآن، بل تدرس ما شاء الله القرآن، ومع ذلك أنتم لكم قوة أن تجعلوا قوة سمية تختفون داخلها. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فاسمعوا معشر الجن والشياطين، إلى كل شيطان أسود سود وجهه وقلبه بالكفر والعياذ بالله، بالظلم والشر والعياذ بالله، بالحرام والآثام والعياذ بالله، في بطنها نراك التحرك، في رحمها، في رحمها، وقد أخذته فانتزع انتزاعا وأخرج. نعم لقد استؤصل الرحم، جئت عليه فقطعته فآذيته فأمرته، جئت على البدن لتشوه جماله وتقعده وتثقله. أعداء للإسلام والمسلمين والعفة والحياء والدين، أعداء، أعداء للخير، أعداء للبركة، أعداء للبر والصلة، أعداء لحسن التربية، شياطين جاءوا بها سوداء مظلمة. نراها التحرك كالجنين في البطن، نراها التحرك الجنين في البطن، نراها التحرك الجنين في البطن. محقتم مال الرجل، محقتم مال الزوج، ضيعتم خيرا. أرأيتم كيف يهتزون في البطن؟ أرأيتم كيف يهتزون كالجنين في البطن؟ يهتزون كالجنين في بطنها. نعم يتجاوبون الآن في مقر البطن، قريب من الرحم الذي استؤصل والزائدة التي استؤصلت، فذاك موضعهم، ذاك مكانهم، ذاك قرارهم. ثم جاءوا فطلقوا الابن وطلقوا الابن ومحقوا مال الزوج وجعلوا الفرقة في البيت. هم قاعدة، جعلوا الأسس والقواعد في الأم. تقول لن تكون بي علة أبدا، لأني أذكر الله وأصلي وأصوم وأحفظ القرآن وأجوده وأنا أدرسه ما شاء الله، لكن مع ذلك العلة تكون. نعم وهذا أمر محسوس ملموس موجود، وهذا نراه الآن عين كذلك. فاسمعوا معشر الشياطين، معشر الشياطين، نعم معشر الشياطين، معشر الشياطين، أما حرّتكم القرآن؟ أما حرّتكم الصدقة والإحسان؟ أرحيتم ماذا يقع؟ اشتيك اشفع؟ ماذا يقع؟ الصدقة والإحسان! نعم حينما قلت صدقة والإحسان يهتزون في البطن وفي الرحم. أما رأيتم فضل الصدقة والإحسان؟ أما رأيتم؟ أرأيتم؟ خلاص جلّاكم الله ظهر الله، خلاص الأمر واضح. إنهم الشياطين جلاهم الله سبحانه وتعالى سنين، يعني استئصال الرحم والزائدة، طلاق في الأبناء في البنات، بعد الزوج، محق المال الزوج، وأمور كثيرة جدا. لماذا؟ من أجل أن هذه الأم، هذه الكريمة، هذه الشريفة، هذه المتدينة، أن تكون في الهم والغم، قلوب سوداء كالحة مظلمة والعياذ بالله. نسوا الله فنسيهم والعياذ بالله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله والعياذ بالله. قلوب قاسية، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك طريق الحجارة وشد قسوة والعياذ بالله. ف فاسمعوا معشر الجن والشياطين، معشر الجن والشياطين، معشر الجن والشياطين، لستم على شيء، نعم، لكنكم أتيتم على كل شيء. تأمل، لستم على شيء لكنكم أتيتم على كل شيء. لا بد أن نعقل، لستم على شيء لكنكم أتيتم على كل شيء. نعيدها، لستم على شيء، وهذه عقيدة، لكن جئتم على كل شيء بقدر، وهذه عقيدة. نعم، ومن الواجب ومن الأسباب الشرعية أن نفر من قدر الله إلى قدر الله، من العلة إلى الدواء، من السواد إلى البياض والنور بإذن الله جل في علاه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، إلى النور، من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. الحمد لله. معشر الجن والشياطين، نعظكم طاعة لله جل وعلا العزيز الرحيم، نعظكم طاعة لله الولي الحميد، نعظكم طاعة لله اللطيف الخبير، نعظكم طاعة لله السميع البصير، نعظكم طاعة لله جل وعلا. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا، وكفى وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، وما كنت لتتخذ المضلين عظما وما كنت متخذ المضلين عظما. الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان أسود كبير بسحر عظيم مأكول مشروب عظيم مأكول مشروب عظيم من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس مأكول من الإنس مشروب من الجان مأكول من الجان مشروب جان سكن من قديم آذى جان سكن من قديم آذى جان سكن آذى في البطون آذى في البطن آذى في الرحم آذى شيطان يسمع ويرى شيطان تسمع وترى شيطان يسمع ويرى شيطان تسمع وترى شيطان يسمع ويرى شيطان تسمع وترى شيطان يسمع ويرى شيطان تسمع وترى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أن ألق عصاك أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة السحرة السحرة السحرة ساجدين السحرة السحرة السحرة ساجدين السحرة السحرة السحرة السحرة ساجدين السحرة السحرة السحرة السحرة ساجدين السحرة السحرة السحرة السحرة ساجدين السحرة السحرة السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين ساجدين ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة السحرة السحرة ساجدين ساجدين ساجدين السحرة ساجدين ساجدين ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين وألقي السحرة وألقي السحرة وألقي السحرة وألقي السحرة السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون